ولدي غدوتك من لبان فؤادي وأرحت جفنك حقبة بسهادي وحرمت عيني من لذيذ منامها لأقيك مس الحر والأبراد مذ لنت في رحمي تسمى مضغة حتى أطلت ساعة الميلاد وبسمت في وجهي فأشرق طالعي ورأت بخطوك نورها أعيادي ولدي وإن كنت الأعز قرابة فالمسلمون جميعهم أولادي إن شئت عيني في الحياة قريرة فاسلك طريق محمد بجهادي. أمه يا أمه الحنان فداك روحي أنيري دربنا بدعاك أمه يا نبع الحنان فداك روحي أنيري دربنا بدعاك أمه يا نبع الحنان توقفي لا تغمريني في بحار عواطفي إيران تاري سعرت لن تنطفي حتى يؤذن فوق كل رباك ومضيت أمحو ذلتي وخنوعي أمه عذرا إن هجرت ربوعي ومضيت أمحو ذلتي وخنوعي هذه الدموع التارفات دموعي وبكاء كل الثاكلات بكاكي أرضعتني قيم الرجولة والفداء ورسمت في نبضات قلبي أحمدا أرضعتني قيم الرجولة والفداء والفداء ورسمت في نبضات قلبي أحمدا واليوم يا أماه أفواج العدا عادت بليل الظلم والإشراك أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه كفاك في ضرع الدعاء سلاحي بريق عينيك ضماد جراحي كفاك في ضرع الدعاء سلاحي وبريق عينيك ضماد جراحي أماه إن عانقت درب فلاحي مستشهدا فتفاخري بفتاك ربيتني لأمانة سأصونها